بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في بيان بعض الأحكام والفوائد التي في سورة المعارج. انتهينا عند قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون. وقلنا أن هذه يستفاد منها بل تدل دلالة قطعية على تحريم الزنا والموبقات وما لحقه من اللواط أو من السحاق، وهو إتيان المرأة المرأة، لهذا صرح الفقهاء في نصوصهم على أن سحاق النساء بينهن زنا. أيضا هذه الآية تدل على تحريم نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو النكاح الذي يؤقت بوقت تشترط فيه المرأة على الزوج أو العكس، بمعنى يكون فيه شرط التأقيت، شرط التحديد. ونكاح المتعة قد ثبت تحريمه بالقرآن وبالسنة. أما بالقرآن فمثل هذه الآية، وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه تحريما تواتر بين الصحابة رضي الله عنهم، بما فيهم ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولم يخالف في هذه المسألة إلا من شذ وخرج عن السنة وعن مقتضى القرآن ومقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم. استدل أيضا بهذه الآية جماعة من أهل العلم، منهم الحنابلة والشافعية، على تحريم نكاح اليد، وهو ما يسمى بالعادة السرية، لأنهم يقولون إن هذا استمتاع في غير ما أباح الله جل وعلا. قد أفاض القول في هذه المسألة العلامة الشنقيطي في عند قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون، وناقش هذه المسألة ورجح هذا القول. أيضا هذه الآية تدل على أن كل نكاح ليس بمحرم ليس فيه سبب التحريم، إن عقد سبب النكاح من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين وتسمية المهر أنه نكاح صحيح، لأن الله جل وعلا أطلق إلا على أزواجهم، والزوجة تطلق على كل من عقد عليها الرجل بعقد يتضمن هذه الأركان، وهما الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وتوفرت فيه الشروط من تسمية المهر ومن الولي والشاهدين، وأن لا يكون هناك تواص بكتمانه عند بعض أهل العلم، وهذا ما يسمى في هذا العصر بزواج المسيار، أو مهما اختلفت مسمياته فإنه زواج صحيح لا ضير فيه ولا لوم على صاحبه، لأنه عقد على هذه المرأة بعقد بسبب شرعي ليس فيه ما يوجب بطلان أو فساد هذا العقد. من فوائد هذه السورة وجوب رعاية الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة كل ما استودع الإنسان واستحفظ على رعايته، سواء من حقوق الله جل وعلا أو من حقوق الآدميين. ولهذا جاء في الحديث: والغسل أمانة. فكل ما استحفظ الإنسان عليه وعلى رعايته وأدائه فإنه أمانة. فحقوق الله جل وعلا أمانة، منها أعظم حق وأكده وهو توحيد الله جل وعلا، ومنها حفظ أوامره واجتناب نواهيه، ويدخل في ذلك حقوق الآدميين من الودائع التي يستودع الإنسان عليها، ومن أداء حقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الزوجات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، المراد به رد الودائع والمغصوبات ونحو ذلك، لكن يدخل فيه كل ما وجب عليك من حقوق العبيد أي من حقوق المخلوقين، فإنها أمانة يجب رعايتها وحفظها. ومن الأمانة العظيمة الأمانة في العمل الذي استودع عليه الإنسان أن يؤديه كما تعاقد مع صاحب العمل. ولهذا سواء كان هذا العمل مع فرد أو مع عموم المجتمع، وهي ما تسمى بالوظائف الحكومية، وأصلها وتأصيلها في الشرع أنه عمل مع المجتمع المسلم يمثلهم ولي الأمر، فهو أمانة. ومن هنا فننصح كل عامل سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى العمالة التي هي الوظائف التي تكون وظائف حكومية، فإنها أمانة يجب رعايتها وحفظها والقيام بالمقصود منها، لأن بعض الناس قد يفهم أن الوظيفة هي أن يأتي ويوقع صباحا ومساء ويحافظ على الدوام، لكن إذا جاءه أحد فإنه لا يؤدي المقصود من عمله هذا، لأن الناس لا يهمهم أن تأتي وأن تنصرف، يهم كل صاحب حاجة أن تقضى، كما قيل: صاحب الحاجة أعمى لا يبصر إلا حاجته. ولهذا فما نسمع في بعض الوظائف الحكومية من إحراج الناس وإعناتهم وترديدهم والمشقة عليهم قصدا وعمدا، كل هذا من الإثم العظيم والخطر الكبير على الأمة إذا لم تردع هذا الموظف أو هذا المسؤول، وأن تكتب لنصيحته فإن لم يرتدع فينصح فيكتب لولي الأمر ويكتب المجتمع، وإلا فالمجتمع آثم على سماعه لهذا الموظف الذي يشق على الصغير وعلى الكبير ويفاضل بين الغني والفقير بين الأمير والمأمور. ومثل هذا يجب على المجتمع أن يجتمع وأن يناصحوه فإن تاب وأناب، وإلا فواجب إزالة هذا المنكر بالرفع في له بالرفع فيه للمسؤولين ليبدل ويغير بخير منه. ولا شك أنه في مثل هذا الزمن قلت الأمانة وضعفت عند كثير من الناس، ولا غرو في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. ولهذا قد يكون لكع باللكع مسؤول على دائرة حكومية فيتخذ هذا الكرسي للإيذاء والإضرار، فينبغي نصحه وتذكيره، ثم بعد هذا إن تاب وأناب ورجع، وإلا فينبغي على المجتمع ككل أن يحرص على نزاهة المجتمع من كل من يعمد، خاصة أن يكون القصد موجود، أن يقصد إلى الإضرار أو إلى أخذ الرشوة من جهة عمله، فمثل هذا لا يسكت عليه بل يناصح ويكرر ولا يخاف الله لومة لائم، لأنه في مسؤولية من علم وبعد هذا إذا لم يرعوي عن عمله المشين ينبغي الكتابة فيه بما فيه فعلا بدون ظلم وبدون مبالغة، وهذا يجب أن يكون لكل صاحب حق مقال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يهاب المسلمون من المطالبة بحقوقهم لأجل عامل أو موظف أو رئيس أو قاض أو نحو ذلك، بل لا ينبغي للمسلم أن يظن أن المجتمع قد هلك أو أن الزمان كما نسمع الزمان فسد ونحو ذلك، بل أولا أن تتخذ تأتي بالأسلوب الحسن بالمحبب إلى كل أحد، تدخل على هذا العامل تطالب بحقك وتذكره بالله جل وعلا، كل هذا من أداء الأمانة، يعني أن المجتمع إذا تواصى على كما أمر الله جل وعلا، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر عليه، تواصوا بكل خير وبما يرضي الله جل وعلا وبما يحقق مصالح المسلمين في الدنيا وفي الآخرة، كل هذا من أمانات المجتمع. وكما نقول ينبغي على المسلم أن يتق الله جل وعلا وأن يؤدي الأمانة كما أمر به من قبل ربه جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأداء الأمانة. أيضا هذه الآية دليل على وجوب الوفاء بالعقد، والعقد أيضا كالقول في الأمانة عقد مع حقوق الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا أوفوا بعهد الله أوفي بعهدكم، فمن وفى بعهد الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه وفى الله العهد له بأن يدخله جناته وأن يحرم عليه النار. أيضا الوفاء بحقوق المخلوقين من البيوع، من الإيجارات، من حقوق الزوجة ونحو ذلك، كل عقد عقدته مع آخر بما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فيجب الوفاء به كما نص عليه في العقد. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يهضم حق مسلم، فمن استأجر إنسانا ينبغي له أن يؤدي له أجره، وينبغي على العامل أن يؤدي العمل كما ينبغي باجتهاد وحرص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وقال في الجانب الآخر أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقال في الحديث الذي قال أنا ثلاثة أنا خصمهم ورجل استوفى استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجره. فهناك جانبان، جانب العامل يجب عليه الوفاء بالعقد وأن لا يخل به وأن يعلم أن عليه ملكان ولو غاب صاحب العمل، وأما العامل فينبغي إذا حل أجل حقه أن لا يؤخره، فالمطل ظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ونحن ننظر في المحاكم سوم وتعذيب ومشقة من بعض المسلمين بالعاملين، ولا شك أن هذا خطر عظيم على الإنسان وعلى أولاده وعلى ماله أن ترفع دعوة لا ترد ثم توبق دنياه وأخراه بسبب دريهمات، والدنيا قليلة متاع قليل مهما عظمت، فالإنسان ينبغي له أن يزن نفسه بميزان صحيح وأن يجعل هذه الأوامر وهذه التوجيهات هي التي توجهه إلى كل خير. ولهذا الشريعة جاءت لو أن المسلمين وفوا بأوامر الله جل وعلا ما احتاجوا إلى قضاء، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. واعلم أن كل يوم يمر وقد أخرت حق مسلم أن ذلك من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هكذا حق الضعيف من المرأة أو من اليتيم، فقد جاءت في أحاديث كثيرة تحرم مطل حقوقهم وظلمهم والتجبر على ما لهم من حقوق، فكل ذلك يجب على الإنسان العناية به. ولهذا فرض لنا ابن عباس قاعدة هي في الزوجة لكنها قاعدة ينبغي أن يكون في المجتمع: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. هذه الآية، هذا تطبيق لهذه الآية، هذه الآية التطبيق ينبغي أن يعيشها المجتمع المسلم من الحاكم إلى المحكوم. أولا الحاكم له حقوق ينبغي على المجتمع أن يوفيه إياها، منها الطاعة في المعروف والسمع الطاعة في غير معصية الله، والعمل بما يكون فيه صلاح البلد وعدم المساس بالمقدرات التي للمسلمين وعدم ضياع الأموال العامة إلى آخره. أيضا الحاكم بالمقابل عليه حق وواجب، عليه حق وواجب يجب أن يؤديه للمجتمع، وهو العناية بحقوقهم، سوسهم بشرع الله جل وعلا، أن يكون عادلا في كل صغير وكبير، ألا يولي عليهم من لا يرضاه الله ورسوله، ألا يغشهم في صغير ولا كبير. هذه أيضا من الوفاء بالعقود، الزوج مع زوجته، الأب مع أبيه، الجار مع جاره، الماشي في الطريق مع من في الطريق، وهكذا. الشرع هذا عظيم، جاء ليصلح الدنيا ويصلح الآخرة. للأسف الغرب أخذوا بهذه التوجيهات، ببعض هذه التوجيهات، فنجحوا وصلحت بلادهم. ولهذا قيل لي إن من جعل القانون في كبار بلاد الغرب قال لما كتب مذكراتي قال أخذت كثيرا من هذه القانونيات والنظم من استيحاء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا لا شك في هذا. فلو أن وقفنا عند هذه الآية فوفى كل بما عليه لا صلحت أحوالنا، ولكن للأسف كل لا ينظر إلا نفسه، بعض لا ينظر إلا نفسه ولا ينظر إلا لمصلحته. إذا الموظف إذا ارتقى على الكرسي ظن أنه قد بلغ العنان، والزوج إذا تزوج ظن أنه هو المتجبر، وهكذا. وبهذا تخرب الأحوال وتفسد الأوضاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة التي بعد ذلك وجوب المحافظة على الصلاة، سواء في أدائها أو في شروطها أو في أركانها أو في الخشوع فيها، وأن ذلك هو سبب النجاة. لهذا قال الله جل وعلا: فأولئك في جنات مكرمون. ومن فوائد هذه الآيات أيضا ذم التعصب وسماع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الضرب به بحجة المذاهب. ولهذا نعى الله جل وعلا مشي: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. على التفسير الذي ذكرناه سابقا، هذا يوحي أن من يسمع قال الله قال الرسول ثم يقول إن المشايخ يقولون كذا، أو المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي، كل هذا مخالف ومعارض لمقاصد كتاب الله جل وعلا. ولهذا كما قلنا سابقا، كل إمام يوصي بهذه الوصية ويلزم بها، لكن الأتباع من المتأخرين أفسدوا على الأئمة السابقين مقاصد مذهبهم والقواعد التي أسسوها، وهو أن كل قول يقولون به فإنه مخالف للقرآن والسنة فيجب ضربه بالجدار وأخذ بالدليل. وأبو حنيفة الإمام قال: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، إلى آخر ما قيل عنهم رضي الله عنهم ورحمهم. ولهذا ابن أبي ذئب وهو من أصحاب مالك لما قيل له إن الإمام مالك لا يأخذ بخيار المجلس قال: يستتاب، وهو مالك رضي الله عنه ورحمه. فلأن عندهم عناية بالقرآن وبالسنة، ما هو بأما المذهب الفلاني أو والله كان عليه مشايخنا أو عليه هذا لا، ليس من المنهج السديد ولا من المسلك الرشيد، كالذي يسمع العقائد الفاسدة وارتضأها ثم يستبين له بقال الله قال الرسول ويقول: أخذنا في كتاب كذا وكذا ولا نزال عليه، نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالقرآن والسنة. الفائدة الأخيرة وجوب الحذر من المجتمع المسلم أنه إذا تهاتكت فيه المعاصي وتسارع أصحابه إلى السير وراءها وإلى وراء الشهوات المحرمة فإن هذا نذير شر، أن الله جل وعلا يأتي لهم بالعذاب سواء من عنده أو من عند الأعداء، ثم يحصل لهم ما يحصل للمسلمين السابقين الذين خالفوا عهد الله جل وعلا فتفرقوا شذر مذر، كما حصل في الدولة أخريات الدولة العباسية حينما جاءهم المغول وقضوا على هذه الدولة وأصبحت نسيا منسيا إلا في كتب التاريخ. وهكذا الدولة الأندلسية التي بلغت من حضارتها الشيء العظيم الذي أذهل الغرب والشرق، لكن لما أعرضوا ونقضوا العهد فإن الله جل وعلا لم يتركهم بل جاءهم العذاب، وهكذا سنة الله جل وعلا. في المجتمع المسلم اليوم نرى ونشاهد كثير من مظاهر الشر ومظاهر الفساد، ومع هذا فكثير من المجتمعات لا تنكر لا تغير، الإنسان حتى في نفسه لا يغير على أولاده، حتى أصبح كثير من المجتمعات التغريبية يأخذون كل ما يوحي لهم الغرب بدون تحقيق بدون إرجاع إلى الكتاب والسنة. فإن هم تمادوا على هذا فليعلموا أن الله جل وعلا قادر على أن يبدل خيرا منهم، ولهذا فالله جل وعلا قادر على هذا الشيء، أن يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فينبغي لنا أن نصون أنفسنا عن المعاصي وأن ننقي مجتمعاتنا وأن نتواصى بالحق، وأن لا نتنادى نقول هذا التاجر الفلاني هو الذي جاء بالقناة، لا نقاطع، البنك الفلاني هو الذي فتح لنا أبوابه نقاطعه، هذا ينبغي للمجتمع المسلم، لا يجعلون دينهم ما هو موجود وما هو واقع، لا، دينهم هو ما تفرضه عليه أوامر كتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط، حتى تحصل لهم النجاة والفوز والعاقبة في الدنيا وفي الآخرة. هذه جل الفوائد التي في هذه السورة، وندخل بعد ذلك السورة التي بعدها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.